بيعملوا اربع حاجات مهمين قوي. نمره واحد طبعا النهارده بالنسبه لي هم البرونكو دايلاتيشن، لكن في الهارت فيلير بدل زودوا سايكليك اي بي تي يبقى عملوا بوزيتيف ايليوتروفيك اكشن، وبعدين زودوا في البلاد فيسلز يبقى عملوا فازو دايلاتيشن، وبعدين سموه عشان كده اينو دايليتد زي البايبايدينز كده، وبعدين يزودوا الرينال بلاد فلو. اسمعت دايوريتكس برضه مع الدكتور عميمه تكتب كده الميثايل ترانتينز كانوا دايوريتكس ليه؟ الميثايل ترانتينز كانوا بيعملوا دايوريتكس ازاي؟ كانوا بيشتغلوا حاجه يسموها اكسترا رينال افكت، اقول عليها بري رينال افكت. يعني ايه؟ لما اقول لك الدايوريتك ده بيشتغل اكسترا رينال معناها ايه؟ يعني بيزود الرينال بلاد فلو، ماليش دعوه بالنفرونز نفسها، هو كل الفكر اللي فيه انه بيزود البلاد سبلاي تو ذا كيدني، وده بيزود الفلتريشن ريت. السؤال بقى ازاي بيزودوا الرينال بلاد فلو؟ فكر كده، ازاي الميثايل زانثين بيزودوا الرينال بلاد فلو؟ انا قلت